كيف صوت الحين نفس الشيء؟ طيب خير إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إذا لازلنا مع جميع الأفعال لابن مالك رحمه الله في فصل بناء المفعلة في الدلالة على الكثرة. قال رحمه الله تعالى: باسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة، والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات، ومفعلة وأفعلت عنهم في ذلك احتمل. غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبل. واضح متابع؟ طيب، إذا في هذا الفصل يتكلم ابن مالك رحمه الله على بناء جديد أو على وزن جديد، وهو الوزن الذي يساغ مما كثر في الأرض، يساغ للأرض التي كثر فيها شيء، فيساغ لها وزن أو تساغ لها بنية تدل على كثرة ذلك الشيء. قال: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، يعني يصاغ اسم الأرض من اسم ما كثر فيها على وزن مفعلة، على وزن مفعلة كمثل مسبعة، في أرض كثر فيها السباع يقال أرض مسبعة على وزن مفعلة، أي كثيرة السباع. ويشترط في هذا أن يكون الاسم ثلاثي الأصول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن يكون ثلاثي الأصول سواء كان مجردا أو كان مزيدا، المهم أن يكون ثلاثي الأصول، كمثل مسبعة، تقول أرض مسبعة أي كثيرة السباع، أي كثرة السباع. إذن من سبع ثلاثي الأصول، ليس فيه حرف مزيد. وتقول أرض مأسدة على وزن مفعلة أي كثيرة الأسود، إذن صيغة من الأسد، والأسد أسد ثلاثي الأصول ليس مزيدا، ليس فيه حرف مزيد. وإما أن يكون مزيدا، يعني أن يكون ثلاثي الأصول وفيه حرف زائد، فتقول أرض محياة كثيرة الحيات، إذن كثرت فيها الحيات، أرض محياة على وزن مفعلة صيغة من اسم ما كثر في الأرض. الاسم الذي كثر هنا في الأرض هو الحية، الحية اسم ثلاثي الأصول لكنه فيه حرف زائد وهي التاء. وتقول أرض مفعات على وزن مفعلة أي كثيرة الأفاعي، إذن صيغة من اسم ما كثر فيها، الاسم الذي كثر فيها هو الأفعى، وأفعى اسم ثلاثي الأصول في حرف زائد وهو الألف المقصورة. إذن تقول أرض مفعات كثيرة الأفعال، وفقط هنا يحذف حرف الزائد، يعني يكون كثلاثي الأصول المجرد لكن نحذف الحرف الزائد ليتأتى لنا أن صوغة على وزن مفعلة. نقول أرض محياة وأرض مفعات أي كثيرة الحيات كثيرة الأفاعي. إذن هذا معنى قوله: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة. والزائد يعني إذا كانت ثلاثي الأصول مزيدا حرف، والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات، يعني أنه إذا كان فيه حرف زائد يختزل يحذف، كأرض مفعات. ما قال: ومفعلة وأفعلت عنهم في ذلك احتمل، يعني قد يساغ الأرض التي كثر فيها شيء وزن أفعلت ومفعلت، تقول أفعلت الأرض فهي مفعلة إذا كثر فيها شيء، تقول مثلا أضبت الأرض فهي مضبة، كثر فيها ضبة، أضبت الأرض فهي مضبة كثر فيها الضب. قال يعني هذا مسموع، وأفعل ومفعلة وأفعلت عنهم في ذلك احتمل، واحتمل يعني أن يساغ على أفعل، تقول أفعلت الأرض فهي مفعلة يعني كثر فيها ذلك الشيء. ثم قال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبل. إذا هذا اشترط إذا كان ثلاثي الأصول، مجرد جمزم. إذا لم يكن ثلاثي الأصول فحكم قال غير الثلاثي من الوضع ممتنع، يعني إذا كان الذي كثرت تلك الأرض كان رباعي الأصول ثلاثوق فيمتنع صياغة أن تأتي الوزن يدل على كثرة ذلك الشيء، وإنما تأتي بهذه أرض كثيرة مثلا فيها كثيرة الثعالب، ثعلب رباعي الأصول، تقول أرض الثعالب ولا أرض كثيرة مثلا أي اسم رباعي، أي اسم رباعي كثرة الأرض، تقول كثيرة كذا، إذا لأنه رباعي، لأنه رباعي الأصول، ولا يتأتى لنا صياغته على وزن مفعلة أو أفعلت أو مفعلة. ثم قال وربما جاء منه نادر قبل، نعم هذا من النادر، أرض مثعلة، الأصل كثيرة الثعالب، أن ثعلب رباعي الأصول، وربما جاء منه نادر قبل، يعني وما سمع من ذلك فهو نادر، أقل من القليل كقوله أرض مثعلبة. فجاء من صياغة من اسم رباعي الأصول أي كثيرة الثعالب، وأرض معقربة أي كثيرة العقارب، فهذا من النادر، وإلا الأصل أن تقول كثيرة الثعالب كثيرة العقارب معقربة. إذا هذا بالنسبة لقصد بناء المفعلة في الدلالة على الكثرة، يعني أن يساغ من الاسم الذي كثر في تلك الأرض فيؤتى بوزن يدل على أن تلك الأرض كثر فيها ذلك الشيء. ثم آخر في هذا الكتاب ذكر الرومان في بناء الآلة، في بناء الآلة، تحبون أن نواصل في هذا الفصل ولا نتركه للحصة القادمة كما تشاءون؟ واحد يقول نتركه الحصة القادمة للختام، واحد يقول نكتب، من يوافق ومن يخالف؟ طيب هو في الأب على كل حال الفصل هذا ما فيه يعني شيء يحتاج إلى فهم، إنما هو في بناء الآلة، يعني وضع للآلة كذلك وزنا يعرف بها. قال الناظم رحمه الله: كمفعال ومفعال ومفعالة من الثلاثس، واسم ما به عمل تدل دق ومصعط ومصعط ومدهم موصل والآت من نخل، ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذل. يعني كذلك يساو من الثلاثي اسم ما عمل به، اسم ما عمل به على وزن مفعل أو مفعلة أو مفعال. إذا يساو من الثلاثي بالدلالة على الآلة التي يعمل بها وزن مفعل بكسر الميم. تقول مثلا نقص من صيغه الدلاله على ان هذه الاله يعمل بها، نقص تقول هذا مقص، وفك فهذا مفك، ومخلب وقد يكون بالتاء كمصفحة آلة تسريح. إذن كمفعل كمفعال ومفعلة بالتاء، مفعلة مفرحة. ويأتي على وزن مفعال كمفتاح ومصباح، آلة الفتح آلة الضوء وهكذا. إذن إذا أردنا صياغة من الثلاثي للدلالة على الآلة التي تعمل بها التي تستعمل في العمل يؤتى بوزن مفعال، يؤتى بوزن مفعال كسر من نقص من فك من خلاف وهكذا. وشذة أسماء جاءت على وزن مفعول فتحفظ ولا يقاس عليها. إذا شذة بعض الأسماء جاءت على وزن مفعول كمدق التي يدق بها، وكالمصعط التي يصعط بها، المدهن على الدهن، والمنصل يطلق على السيف، المنخل آلة النخالة وهكذا، والمكحلة آلة الكحل. إذن هذه الأسماء شذت. قال: شذ المدق ومصعط ومكحلة ومدهن منصل والآتي من نخلة، والوزن الذي التي تأتي به على وزن مفعول من نخلة منخل. ثم قال: ومن نوى عمل بهن جاز له فيهن كسر وغير عمل. يعني هذه الخمسة التي ذكرها إذا نويت بها، إذا استعملتها لعمل نويت بها عملا فجاز لك حينئذ أن تكسر. أما إذا أردت فقط أن تبين تقول هذا مدق، لكن إذا أردت نويت بها العمل لك أن تكسر. تقول مثلا: دققت بالمدق، دققت بالمدق، تقول قصصت به قص. يعني حين العمل أو تنوي بها العمل فإنك حينئذ يجوز لك الكسر. قال: لم تعبأ ولم يعبأ بمن عذل، يعني من عاتبه عن ذلك قال كيف كسرت، فلا يعبأ به لأن ذلك مسموع عن العرب. فابن مالك أثبت هذا عن العرب. إذن هذا بالنسبة لي بناء اسم الآلة، الآلة من الثلاث للدلالة على الآلة التي يعمل بها. ثم يأتي إلى الختام، ختم ابن مالك رحمه الله كتابه هذا بقوله: وقد وفيت بما قررت منتهيا والحمد لله إذ ما رمته كملا. يعني يقول قد وفيت بما قدرت بما قد قصدت منتهيا، حالكني منتهيا، فما وعدك به في أول القصيدة لما قال لك فهات نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من السحر والجملة، فقال لك فهات نظما فوفى لك بذلك، وأن ذكر أكمل لك هذا النظم الذي يحوي الجمل نظما محيطا بالمهم يحيط بالمهم. إذن ثم الصلاة والتسليم يقارنها على الرسول الكريم خاتم، وكما بدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الكتاب أيضا بالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه وآله الغر وصحبه الكرام ومن إياهم سبيل تلا. ثم سأل الله سبحانه وتعالى من أثواب رحمته، وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات المشتملة، يسر الله سبحانه وتعالى أن يستره وأن يكون مخلصا في هذا النظم، وأن يتجاوز عن زلاته إذا أخطأ في شيء. ثم قال وأن يسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا، وأن يسر له سعيا يكون به يوم القيامة مستبشرا من المستبشرين الآمنين لا باسرا وجلا لا باسرا خائفا. وبهذا تم هذا النظم، وقد حوى المبادئ التي لا ينبغي لأي طالب علم أو طالب العربية أن يجهلها، هذه قواعد مهمة في صرف الأفعال، وقد قال من قبل ومن يفهم وبعد في الفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. فهذه كمبادئ، بعدها إن شاء الله ننتقل إلى أفعال مع زيادة الحسن بن زين. هناك بإذن الله تعالى نتوسع في الأمر ونخوض في أشياء تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى فهم ومراجعة، فإن شاء الله تنشطون معنا ما أدري في الأسبوع القادم أو في أنتم يعني ترونه بعد المراجعة، مراجعة هذا الكتاب مناسبا، ترونه مناسبا نبدأ من جديد في تنمية الأفعال مع زيادات الحسن بن زين مع تعليقات شيخنا الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمه الله تعالى. إذن هذا نهاية الكتاب، وكما سأل هو الله سبحانه وتعالى أن يستر عليه، كذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن تجاوز عني ما أخطأت فيه أو أسأت فيه أو أوصلت له فهما ليس صحيحا، ومن رأى من مثل هذا فليحذر أخاه ويبين لنا الخطأ ونحن نتراجع عنه إن شاء الله. وجزاكم الله خير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإذا كان هناك سؤال تفضل. فيك بارك الله وجزاكم عنا أنتم خير.